هذا مرفوع على النت الكتاب. حتى في التطبيق في جانب التطبيق. وأما البحوث البحوث المحكمة في قسم في نوع هذه لا تحصى البحوث المعاصرة لا تحصى كثرة، لكن هذه فيها نوع استعادة منها متقدم ومنها متأخر. طيب قال ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح، يعني الأفعال المختصة به هذه أمرها واضح، وهي قد تكون بالنسبة له خصوصيتها بالنسبة له إما تكون واجبة أو محرمة أو مباحة. لأنه قد يقول خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات، فهذه بالنسبة له واضحة، يعني من الأمثلة على المحظورات يعني حضر يعني الاختصاص أنها محظورة مثلاً، ها مثلاً قبول الصدقة، نعم، ها قبول الصدقة، مباحات الزواج والجسر، عدم العدل بالنساء، ها عدم العدل بالنساء، عدم العدل، نعم، ترجي ما تشاء منهن وتؤوي إليك ما تشاء، واللي قبله وهي أصرح، ها إن أراد النبي أستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واجبات تبليغ الرسالة وضيعه ليس واجبا عليه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين في الكتاب تدينونه للناس، أبو هريرة يقول لولا هذه الآية ما حدث في الحديث. قيام الليل يعني ممكن على القول بأن قيام خص به، لأنه في آخر السورة إن ربك يعلم أنهم يصفوا طائفة من الذين معك، هذه مما قيل أن الصفات قد يتوجه للنبي والمقصود به أمته وأمته، ولو الخطاب في أول الآية عن النبي يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. طيب إذا الخصائص هذه على خلاف الأصل، هذه قاعدة، ومع كان على خلاف الأصل فيطالب مدعيه بالدليل، كل من قال أنه هذا خاص بالنبي أو هذا النبي، أو إذا ذكر إنسان مثلا بشيء أو ندب إلى التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا النبي مثلا أن غير أو كذا، فيقال الأصل التأسي، الأصل التأسي، فمن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم فعليه الدليل. وهل غيره خص بأحكام النبي عليه السلام؟ واضح هنا في النصوص أنه قد خص في بعض الأحكام، غيره هل خص بأحكام؟ جماهير أهل العلم على أن بعض الصحابة خص ببعض الأحكام، يسمونها قضايا الأعيان، خص يعني هذا الرجل هذا الصحابي وهذا الصحابية خص بهذا الحكم، من أشهرها نعم البردة لما ضحى قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله عندي عناق والعناق لا تجزي أقل من سنة، فقال ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك وغيرك. ابن تيمية يجي ينفي هذا، يقول إنه لا يوجد يعني حكم خصة، وإنما تخص في هذه الحالة، وعلى هذا خرج مسألة إرضاع كبير وغير من المسائل. إيش عامة المسلمين شيخنا؟ ها؟ عامة المسلمين الزواج نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهم حرم في حقه وغير النبي. إليك ليش ربطها؟ بغيره، ليش ما ربطت به؟ هو الذي خصه، خص من جهة بالإباحة، إذا دخلت الخصية من جهة النبي ماشي. طيب الفقهاء يذكرون هذه المسائل في أي باب؟ خصائص النبي عليه السلام في كتاب النكاح تجدها، خصائص صلى الله عليه وسلم ها إذا جاءوا إلى كتاب النكاح مسألة التسع وعدم الولي اشتراط الولي ها

أبو بكر عمر ابن عمر ينقل عن أبي بكر وعن علي وعن عمر أنهما كان ينزلان في محصن. وإذا قلنا أنه مستحب هل المرتبط بالحج أو لا؟ ليظهر هذه مسألة أنا تكلمت عنها لبحث مقاصد الحج وأثره الفقهي مطبوع في المجلة في حديث أبي هريرة أصلا يخرج العلة علة النزول. قال إنا نازلون في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر فكان ليس قصده من النزول أنه كان أسمح أو لأنه كان مرتبط بالحج وإنما كان قصده أمر آخر وهو إرغام الكفار في هذا المكان الذي اجتمع فيه الكفار وكتبوا الوثيقة فإنه سوف ينزل في هذا المكان. من هنا أشارت القيم إلى مسألة مشروعية يعني وهذه أيضا تكلمت عن مسألة إقامة تقصد إقامة النسب في مكان الكنيسة يعني هذا النص. والنبي نزله مرتين في البخاري مسلم نزله في الحج وقبل في حنين لما رجع قال لا نازلون مرتين ينزل إذا لا علاقة له بالحج النبي الله لا علاقة له بالحج. على كل هي محتمة أيضا مثلا مخالفة الطريق في العيد يذهب من طريقها ويعود من طريق آخر هل فعله على وجه إيش اسمه العبادة ومرتبط بالعيد أو لا يعني كان يعني تضاريس الطريق مثلا غاير بينها أيهما الأصل وجه التعبد ولا على وجه عشان يكون الان هو عندنا اصلين ترى هذه المساله هذه تبحث في الكتب الاصوليه وفي كتب القواعد الفقهيه وهذا من مما اتعجبت منه. هنا انا عندي ايضا بحث الافعال النبويه التي لم يظهر فيها وجه الضربه من قريب محكم الافعال النبويه التي لم يظهر فيها وجه الضربه في كتب القواعد الفقهيه بحثت كتاب الاشباه والنظائر و ولقم وجماعة بحثت هذه المسألة. الآن تعارض عندنا أصلان الأصل في العبادات الحضر والتوقف حتى يأتي الجديد والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي تعارض أصل الحضر في العبادة وأصل التأسي وفعل النبوي تعارض أصلان هنا وبعضهم ليجعل التأسي الظاهر هو الظاهر والعبادة الأصل والعبادة هي الأصل فيقول تعارض الأصل والظاهر هذا مشهور عندنا في الكتب الفقهية تعارض الأصل والظاهر تعارض الأصل والظاهر من المسائل الطريفة التي يمثلون لها مسألة الأصل أن من بيده شيء فهو ملكه فهو له فغير مطالب بالبينة جيد. طيب قالوا إذا من رأى رجلا يهرب وعلى رأس الإمام وفي يده إمام وآخر يتبعه لاحقا به ليس عليه شيء فعندنا الأصل وعندنا الظاهر فأي ما يقدم هنا هل مع موضع تردد هل المدعي يطالب الآن بالبينات أو نقول الظاهر خالف الأصل في بعض المسائل تقدم فيها الظاهر في بعض المسائل يقدم فيها الأصل الآن من أصل العبادة فوق حتى يأتي الدليل فعله المطلق هكذا لا هو هذا هو تزاحم اصلا لكن التاسي فعل الاصل طيب الاصل هو الاصل ربما هي في ما يخالف هذا يعني في الان عندنا الافعال الجبليه هل هي مستحبه او لا؟ وهي في أشياء مثل جبلية، وهذا هو الإشكال الآن. إيه نعم، لو ظهر فيها القربة واضح هنا. الآن جاء الدليل على جاء الدليل الذي نقلنا من الأصل في العبادة الحاضر إلى الجواز. يعني في الأصل أصل تأسي فيه تردد يعني من جهة هو تنازعها اصلا، يعني لانه ليش تنازع اصلا؟ لان هي نفس الفعل هنا فيه شبه في شائبه الجبلي وشائبه العبادي. مجموعه من المسائل يعني تذكر في الكتب الاصوليه وفي كتب القواعد الفقهيه. هو الان قال فمباح، ها قرر الاباحه، انه حتى المتردد حكمه الإباحة. مقدم الظاهر والمسلم. ها؟ مقدم الظاهر والمسلم. لا، مقدم. المسلم. ها؟ المسلم على حالة تأسي الظاهر. لا، تأسي إنه تكون عبادة مستحبة. ما هي عبادة؟ هي عبادة هذه هو. إيه يعني مقدم الظاهر. ها؟ لا. لا. الاستراحة الأصل مثلاً. لا لا لا، هو هذا الأصل عدم التعبد، والظاهر التأسي والتعبد، يعني الفعل الظاهر. هذا على قول إنه في ظاهر الأصل، ولا نقول تعارض أصلا في هذا. الشاهد من هذا عندنا الجبلي، الفعل الجبلي ما هو حكمه؟ ما هو حكمه؟ قول الإباحة. وفي أقوال، هو في تقريبا خمسة أقوال، يعني قيل بالوجوب، هذا قال عن الوين هذا قول الشرذمة من الفقهاء لا ينبه بهم ولا يمكن يعني أن يقال به فعل الجبلي واجب، لكن مما قيل فيه الاستحباب، استحباب أنه كل ما نقل عن السلف فهو مستحب، ولو قلنا بالإباحة لا ساوينا النبي صلى الله عليه وسلم بغيره. وقيل بالإباحة، وقيل بالحظر، لأنه ما نعلم الآن هل هو خاص بالنبي أو ليس خاصا به أو واجبا، فنوع شو اسمه الحظر والمنع، وهذا أيضا ضعيف جدا. وقيل بالتوقف، وهو توجه المتكلمين يعني جويني ومن بعده، قد يكون الباقي الله من قبلهم ومن سار عليهم سارهم، يقولون بالتوقف. هذولا يسمونه الواقفة، مثل الواقفة كثير إذا حصل احتمال أن عندهم المسائل الأصولية الأصل أنه يلزم بها لأنها ليست كالمسائل العملية يعني تقبل الظن، هذه لا أصول لا بد فيها من الجزء، فإذا دخل الظن توقفوا. فقالوا بالتوقف الجويني والغزالي جماعة من الأصوليين المتكلمين. أما الحرام فإن السلف لا يفعل الحرام، نقول هنا لا يفعل الحرام، ولو فعله مر معنا العصمة، سلف العصمة لجاء القرآن لبيان ذلك. إذن هو لا متأكدين أنه مباح، ما فعل النبي السلف على جهة جبلة فمباح، فهو مباح. ما احتمل الجبلة والعبادة هذا أرفع منه، هذا أرفع منه، يعني ولو قيل بالاستحباب وهو مندوب، نفس هذا الفعل مندوب، لا لا لا ما بعد هذا. ويمكن هنا أن نقول أنه هذه تخضع النظر هنا يخضع لكل مسألة بذاتها. المتردد بين العباد والجبلي لا يعطى فيه حكم عام، كما قلت تعارضت عندنا الأصول هنا. ولذلك حتى يعني ترى في الكتب الأصولية والقواعد يجرون الخلاف ويلزمون بشيء، ينظرون يعني يذكرون القاعدة ويذكرون الأمثلة. وإذا جيت الكتب الفقهية كتب الفروع تجد أنه مرة يقال بالاستحباب، يعني مثلا الإمام أحمد يقول عن الجسر ما فعلته إلا مرة، وفي مسألة مخالفة الطريق في الجمعة يخالف الطريق قياسا على العيد في الجمعة الإمام أحمد.

فمن فعلها فنقول هنا ما حكم المسألة عن حكم، نقول أنه مباح. طيب قال ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، هل بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مكروهة؟ قلنا في حقه بيان ها؟ قلنا السابق عن باب المكروه أن تكون في حقه بيان، إيه يؤجر عليها. أو ما قال إنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه ليبين أنه لا ليس بمحرم، خاصة إذا نهى عنه، والنهي يفيد التحريم وفي حكم الشرع ليس محرما، فيجب عليه أن يبين أن النهي هنا لا يقتضي التحريم، فقد يكون بيانه بالفعل. لكن هم قالوا إنه البيان القولي يغني عن الفعل، البيان القولي يغني عن الفعل، فلذلك يستطيعون أن يتجاوز الفعل المكروه بالبيان القولي. قال بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له. حيث لا معارض له أن نفهمت العبارة هذه، وفي الكتاب ما وضحها، ربما تذكر بعض الشروح المعاصرة يعني وضحتها. وقالوا لأنه الفعل يترتب عليه التأسي، كيف يفعل المكروه؟ فهذا يورث لبس، والأصل عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا إنه يكون في حقه مشروعا لأن يجب عليه البيان، وفي حق أمته مكروها حتى تبقى دلالة النهي. مثال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استقبالها، حكم استقبال نقول في البنيان، خارج البنيان هذا ليس بحثا، داخل البنيان. وبنقول بعد أيضا أخص استدبار القبلة ليس استقبالها. الآن ابن عمر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في البخاري ومسلم قيف على بيت حفصة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على حجرين يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة. من يقول إنه ابن عمر ربما توهم هذا قول لا يستقيم، لو أدخلنا الشك يعني في مفاهيم الصحابة لما توقف على الباب. ابن عمر من الصحابة الحريصين المتثبتين ويرى النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ليس مستقيم هذا القول، هذا التوجيه. على كلنا الآن استدبار الكعبة داخل البنيان، هل يفيد التحريم أو الكراهة أو الإباحة؟ ولا يقول أنه لا يفعل المكروه، إذا يفيد الإباحة والإباحة المباح، لا يفيد الكراهة. طيب الشرب قائما، النبي عليه السلام نهى عن الشرب زجرا، جابر زجرا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما في حديث أبي هريرة لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. في المقابل حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في حجة الوداع. إذا قلنا أنه لا يفعل المكروه ما يكون مآل النهي؟ النسخ. إنما لو قلنا أنه فعله هنا لأجل البيان لا الكراهة، انتقلنا من تحريم الكراهة، بهذلك الأصل أن نعمل بالأدلة، ما نلجأ إلى النسخ، وفي هذه الحال هنا استطعنا أن نجمع بين دليل القول، دليل القولي والدليل الفعلي. إذا قلنا أنه قد يفعل المكروه لأجل البيان. Thank you. طيب شيخ ما يكون نفس الشرطة من منها من أساس الله أو مثلا يقول كيف صلاة الحاجة مستقبلة أنه فعله نفسه لا تتفعل مخفض يظن فعل ليش هذا؟ بلا يفعل حرام لكن للبيان أنه مكروه صح هذا هو انه لا يفيد التحريم ان النهي هنا لا يفيد التحريم وانما يفيد الكراهه في بحث عن ذات المساله في مجله اصول فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه واورد كلام الاصوليين وخلافهم في هذا والمساله يعني خلافيه يعني هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه او لا يفعل لكن إن قلنا أنه يفعل المكروه ليجب البيان فنتجنبنا مسألة النسخ النسخ ولا دليل صريح طيب قال وإن سكت عن إنكار أمر وإن سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه يعني غائب عنه من غير كافر يعني الفاعل عالما به هذا شرطه أن يكون عالما بهذا الفعل الذي وقع من مسلم دل على جوازه لماذا؟ نعم يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار محرم يجب عليه البيان ولا يجوز ولا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا حاجته يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ويجب عليه الإنكار دل على جوازه على استحبابه أو إباحته هل يسمى السنة تقريرية على جواز على إباحة أو استحباب لا نقول يعني إباحة بعد والاستحباب إذا أقر صحابيا على فعل عبادته هذا الفعل نقول إنه مباح مستحب مستحب إذا عليه هذا عنده مثال فيها الصحابي اللي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد سأل عن الصلاة في البخاري ومسلم قالها مرة هذه في دعاء الاستفتاح وعند الرفع من الركوع لقد رأيت 34 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها في استفتاح 12 ملكا لكن هذه دعمت بقولها اوكي بس يقول ها؟ لقد رأيت دفان هذه أيضا اوكي بس يقول أنا الآن في بالي حديث أبي جحيفة لما قال خرج بلال فأذن فجعلت أتتبع فاه يقول ها هنا وها هنا حي على الصلاة حي على الفلاح الالتفات عند الحيالتين وقعت عبا في العبادة هنا وهذه أيضا يعني ممكن تجي مسألة ما تردد بين إيه يعني هل هو ممكن شيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حتى يقوم مرجعين ها؟ يتحدثون مرجعين ها؟ لا في العبادة من العبادة الإباحة واضح هنا ما سكت عن الإسلام في أمور العادات فحكمه الإباحة وما فعله الصحابي ها؟ من العبادات ها؟ إذا هذا هو الأصل هذا هو الأصل طيب قال وإن سبق تحريمه فنسخ وإن سبق يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ثم رأى أحدا يفعله فنسخ في احتمال أنه لا يكون نسخ

حديث علي بن أبي طلحة بن أبي طلحة عن علي رضي الله عنه أنه لما ركب جبل قال بسم الله وضع رجله في الركاب إلى أن قال سبحان زخرنا هذا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك عليه فقلنا مما فضحك قال من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك يعجب ربك وكذا ليس له رب غيري يغفر ذنبه ويأخذ به فضحك علي هنا لضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بطلحة ضحك صار مسلسل بالضحك كل من رواه يضحك إلى أن جاء إلى صلاح الدين الأيوبي كان عنده مجلس تحديث فحدث به فلا يضحك فقيل له قال لا أضحك والقدس في يد الصليبيين رحمه الله وهناك تتبعت يعني بعض الأحاديث اللي فيها أن فيها الصحابة يعني تقصدوا مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا تأتي مسألة مشروعية التأسي بهذه الأفعال الجمهور على جواز التأسي لكن هناك هناك كلام كثير طبعا متنية في خمس صفحات مواضع متفرقة الفتاوى وغيرها تكلم عن المسألة هذه تكلم عن موقف الصحابة كبار الصحابة مثل ابن عمر قال كبار الصحابة ما كانوا يفعلون يتقصدون ما يتقصده ابن عمر ومشتهر كما قلت ابن عمر بهذا الذي توصلت له انه الاصل جواز ليه؟ لانه الان انا من الذي دعاني للبحث عن المسألة تجيكم مقاطع مثلا شخص يعني يحب الخير والسنة يدخل مباشرة على البخاري مثلا المسلم يجد له حديث ويصور ويقرأه ويقول انشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم قليل من يعرفها يدعو إلى نشرها السنة هنا من السنن كيف السنة غائبة مثل وضع النوى بين الأصبعين أكل الثفل الحكاية مثلا على ما قيل في تفسيره فيأتي السؤال هنا هل يشرع التأسي بهذه الأفعال أو لا هل هي غابة عن العلماء هذه الأفعال حتى يقول أنه والله خفية هذه أو ليست معلومة القليل من ينشرها ويذكر بها فهنا نقول الأصل الإباحة مباحة لكن يضبط هذا بأربعة شروط الشرط الأول عدم الالتزام لا يكون ملتزم بهذا الفعل ملتزما دائما يشابه العبادات والثاني ألا يقصد التعبد إذا قصد التعبد وقع في المخالفة لو قصد التعبد بهذا الفعل وأنه هذا لا يجوز شو يقصد أنه مباح لكنه يريد التشبه به مثلا هل يؤجر؟ ربما نقول يؤجر على المحبة ليس على ذات الفعل وإنما على الدافع أو مطلق التأسي ممكن مطلق التأسي العام هو نفس العبادة نفس التأسي لا التشبه بالنبي عليه السلام فهو في قلبه حب للنبي صلى الله عليه وسلم من الآن يعني من يشابه مثلا الملوك المشهورين في أكلاتهم في مشيهم في أصواتهم محبة فيهم فبدأ يتقلد هذه الأشياء يقلدهم فهنا نقول إنه من قلد النبي صلى الله عليه وسلم وشابهه في هذه الأفعال هنا لا يقصد التعبد يعني الشرط هنا لا يتعبد بهذا الفعل الذي هو ليس من الشريعة من تعبد بهذا الفعل قد أدخل في الشريعة ما ليس منها لكن يحتمل هنا أن يؤجر على محبته على هذه المحبة الثالث عدم وجود المعارض مثال مثلا من السلم لبس العمامة عمامة ولبس أنواع من الثياب